الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم يقول أهل العلم أنه بمثابة ربع الإسلام، قاعدة عظيمة من قواعد الدين. الأعمال كلها ترجع إلى النية، إذا كانت موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت نيته إرضاء رب العالمين والتقرب إليه بما يحب رجاء أن يفوز برحمة الله ويغفر بمغفرته سبحانه فله ذلك. ومقاصد القلوب لا يطلع عليها سوى علام الغيوب، فقد يقول الإنسان إنه عمل هذا العمل لوجه الله والبشر لا يعلمون ذلك، وإنما يعلم ذلك من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كثيرا من الأعمال المعتادة المألوفة إذا صحبتها نية صادقة خالصة أثيب المرء عليها. فلو أن الإنسان في كل أعماله تذكر النية وقصد تحصيل الثواب من الله جل وعلا فإن الله لا يضيع أجره ولا يحبط قصده إذا كان العمل غير مخالف لسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يعمل عملا كثيرا ولو أنه اصطحب النية معه عند أداء ذلك العمل لأثيب. يؤدي الإنسان عملا وكل إليه ولو لم يؤده لحسب على عدم القيام به، لكنه إذا أراد بأدائه إبراء ذمته وإتقان عمله وإرضاء مولاه جل وعلا أثيب. ينفق المرء على أهل بيته ولو لم ينفق لطولب بالنفقة، فإن أنفق غافلا عن النية الصالحة وإرادة الخير وقضاء الواجب، وإنما أنفق كما ينفق الناس دون تفكير ولا تأمل، بذل ما بذل ولم يحصل ما يحصله من قام بهذا العمل ورغب فيما عند الله من ثواب. يقضي المدين دينا ولا يفكر بإبراء ذمته وإيصال الحقوق الواجبة إلى أهلها، وإنما يعمل العمل لأنه ملزم، لا يفكر إلا بالسلامة من هذا الإلزام، وآخر يقضي الدين رغبة في إبراء الذمة وقضاء الحقوق الواجبة وإراحة أصحاب أهلها بأدائها إليهم، فيثاب الثواب العظيم. يقول الإنسان بوظيفة من وظائف الدنيا فيؤديها لأجل ما يقبضه من أجر عليها، لا يفكر بغير ذلك، له ما نوى، وآخر يقوم بأدائها رغبة في الإحسان وحرصا على براءة ذمته وليقتدي به الآخرون في أداء أعمالهم، ولئلا يطلع ربه على تقصير بعمل يقدر أن لا يقصر فشتان ما بين هذا وذاك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما يعلم ذلك علام الغيوب. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما ذكر أمورا قال عن النفقة التي يطعم الولاء الرجل أهله زوجته له فيها أجر، بل قال وفي بضع أحدكم صدقه أجر. فقيل أيأتي أحدنا شهوته، يعني يقضي حاجته، ما كانت نفسه طماحة إليه راغبة به ويؤجر؟ فقال عليه السلام أرأيتم لو وضعها في حرام. إنما يحتاج المرء في كل أحواله وأعماله إلى أن يقصد في ما يؤديه أن يثيبه ربه جل وعلا عليه. يطعم الإنسان أهله من طعام لا يكون حريصا عليه، ولكن لأن الناس يطعمونه فيريد أن يغني أهل بيته عن تطلعهم، يقصد بذلك إراحتهم رغبة فيما عند الله فيثاب. أو يفعل ذلك ليكون مثل الناس ولئلا يسبقوه على مطعم ومأكل ومشرب وملبس، فله ما أراد. ولهذا فالنية لها دخل عظيم وأثر بالغ في سائر التصرفات. ويحتاج الإنسان لأن يراقبها ويراقب نفسه، فإن الأعمال الظاهرة قد تدخلها أمور إلا لكن مقاصد القلوب لا يطلع عليها. فإذا قال الإنسان إنه يريد كذا والله يعلم خلاف ذلك لم ينفعه ذلك القول. إنما الأعمال بالنيات. إذا عمل المرء العمل قاصدا أداءه وكان ذلك العمل صوابا وخالصا لوجه الله جل وعلا حصل صاحبه على الثواب. ولذلك كثر ذكر معنى هذا في القرآن العظيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ومعنى أراد النوع وقصد، فالإرادة والقصد والنية من أعمال القلب، وتنفيذ الإرادة إنما هي من أعمال الجوارح. نوى أن يؤدي هذا العمل، إن كان نواه لله جل وعلا فهو لله. ولذلك من عمل عملا لم يرد به وجه الله جل وعلا لم يحصل ولم يدرك إلا ما قصد. ولذلك لما جاء ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أولئك الثلاثة الذين ظهروا الأعمال، جلي له أن المراد به إرضاء رب العالمين، إرضاء رب العالمين. ولهذا الإنسان يحتاج إلى أن يتفقد حال نيته ويحاسب النفس. فقد تريد النفس ما عند الله وما عند الناس، وفي هذه الحالة الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيحتاج الإنسان إذا فكر بهذه الأمور أن يفكر بغنى الله عن عمل العبد، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في الأعمال. ثم ليحاسب النفس. الناس لا يستطيعون أن ينفعون ابن آدم ولا يستطيعون أن يضروه إلا إن كان الله جل وعلا قضى بذلك وقدره. وإذا كان الله قضاه وقدره فلا راد لما قضى، لأنه سبحانه الفعل لما يريد، والإنسان محتاج لأن يعاود مراجعة نيته وتفقد مقاصدها. وكلما رأى منها جنوحا لأن يقال عنه عمل أو بذل أو قال حسبها وذكرها بعذاب الله وذكرها بفوات المصالح التي تفوت بمثل هذه التصرفات. وإذا اعتاد ذلك مرة بعد أخرى انقادت النفس للخير واستسلمت للتوجيه، وصار هدفها وغايتها إرضاء رب العالمين وفي ذلك الفوز، حتى تصبح سائر الأعمال المعتادة أعمالا يثاب العبد عليها. إنما يحتاج الإنسان إلى أن يتذكر شدة حاجته لربه وعظيم غنى ربه جل وعلا عنه وعظيم اطلاع الله على مقاصده وما في قلبه، ثم ينبغي أن يستحي من ربه جل وعلا أن يظهر خلاف ما يخله في قلبه، فإنه وإن خفي على العباد فلا يخفى على رب العباد، والعباد لا يحاسبون العبد إلا على ما يرون في الدنيا، وأما في الآخرة فلا حساب عند العباد، وإنما الحساب عند أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المسلم، احرص على ما ينفعك، وبطن نفسك على مراقبة ربك جل وعلا فيما تقول وما تعمل وما تخله في داخل نفسك، ولتعلم أن ذلك كله عند الله سواء، ما أعلنت وما أسررت وما أخفيت كله بالنسبة لعلم الله سبحانه كالعلانية. ثم تذكر أنه تفوت علينا أمور كثيرة بسبب عدم اصطحاب النية، أعمال نعدها أعمالا اعتيادية ولو أنها صاحبتها نية في ما عند الله سبحانه وتعالى لأثمرت الثمرات الجليلة. الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بأداء العمل ما عند الله وكان في أداء العمل مقتديا بسنة رسول الله فقد فاز، لأن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، وهذا هو الذي تتحكم به النية، وأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يكون صوابا. الصواب ما وافق السنة، والخالص ما ابتغي به وجه الله جل وعلا، فخلصه إنما تحققه النية، وصوابه بالاتباع باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل لتحقيق الأجر وتحصيله والسلامة من الإثم والنجاة من النار والفوز بالجنة إلا بحسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا إخلاص العمل لوجهه الكريم وحسن متابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عالم الغيب والشهادة، نسألك بأسمائك وصفاتك يا حي يا قيوم أن لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتوفيق لنا يا إلهنا في مستقبل أمرنا بأن لا نرتكب ما لا ترضاه لنا وأن لا يصيبنا ما يضر به مصالح ديننا ودنيانا إنك مجيب الدعاء. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعوك يا إلهنا ونسألك أن تغفر لنا في هذا المكان أجمعين وأن تغفر لأمواتنا وأحيائنا وأن تصلحنا وتصلح ذرياتنا وأزواجنا وسائر قرباتنا وإخوان المسلمين وأن تتوب علينا بمنك وكرمك. اللهم وفقنا يا إلهنا للتوبة النصوح. اللهم وفقنا لكثرة التوبة والاستغفار وأجب ذلك واستجب لنا يا إلهنا إنك مجيب الدعاء. اللهم نحن عند بيتك العتيق نسألك يا إلهنا ومولانا أن تعتق رقابنا من النار وتعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار إنك مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد يا إلهنا ومولانا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنك تعلم ما الأمة الإسلامية تعيش في هذا الزمن من محن وذلة وفرقة وفقر وفاقة في كثير من بقاع أرضها وجهل بمقاصد ومحاسن دينها. اللهم ارفع ذلك كله عنها ووفقها يا ذا الجلال والإكرام للاستضاءة بضياء الدين والاستنارة بنور الإيمان والعمل الصالح الذي يرضيك عنها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضالهم وأشبع جائعهم واكس عاريهم وأغني فقيرهم وأعز ذليلهم واقهر عدوهم وانتصر لمظلومهم يا إله الجلال والإكرام إنك مجيب الدعاء. اللهم يا إلهنا ومولانا أصلح قادة الأمة. اللهم أصلحهم في كل مكان ووفقهم للقيام بأمرك والنصح لعبادك وحسن العمل الذي يرضيك عنهم واجعلهم يا إلهنا قادة يقودون أمة محمد إلى عز الإسلام وعز الحياة الدنيا والآخرة إنك مجيب الدعاء. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى ووفقهم للقيام بأمرك والحكم بين عبادك بما شرعت. وخص يا ذا الجلال والإكرام من وليته أمر هذه البلاد. اللهم خصه بمزيد من الخير والتقى. اللهم زده من البر والتقوى. اللهم قوي عزيمته وانصر به الحق واهله. اللهم اجعله راعيا امينا وهاديا صادقا وحاكما عادلا يا ذا الجلال والاكرام وكافئه على كل اموره بتوفيقك له للعمل الصالح وحفظ امن هذه البلاد وتوفير الراحه والطمانينه لكل من وفد اليها من حاج او معتمر او زائر او مقيم انك مجيب الدعاء. اللهم اصلحه واصلحنا وذريته واخوانه واعوانه وبطانته واجمع على يديه كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والاكرام ارنا في اعداء الاسلام في كل مكان عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم البأساء والمصائب والنكد. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واحبط كيدهم ودمر ما صنعوا انك مجيب الدعاء. سبحانك لا اله الا انت ولا حول ولا قوة الا بك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين.